عرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دورة المعلمين والمتعلمين، يعني كيف تعلم اللغة العربية وكيف تتعلمها. قد انتهينا من المهارات اللغوية والعناصر اللغوية، وتكلمنا عن مهارتي الاستماع والتحدث، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن مهارتي القراءة والكتابة. طيب، كما قلت، حتى تكتب فلا بد أن تعرف كيف تقرأ. والمشكلة الكبرى: أريد أن أقرأ كتبا بدون حركات، كيف هذا؟ حقيقة تستطيع، لا بأس، لكن لابد أن تتعب قليلا أولا، يعني تكون متعبا. كيف ستفعل هذا؟ أولا ستبدأ بالتدرب، تدريب. لا يمكنك أن تقرأ شيئا بدون الحركات حتى تعرف كيف تقرأه بالحركات أولا. فماذا ستفعل؟ مثلا أنا أتكلم عن المبتدئين، حتى وإن كنت ماهرا فلا بد أن تبدأ من جمل المبتدئين. ركز، تريد أن تقرأ كتبا بدون الحركات، لابد أن تتدرب على جمل المبتدئين أولا. بمعنى مثلا هنا هذه الجمل كلها بالحركات، طبعا هذا كتاب قاموس الأفعال والمشتقات، تمام، الجمل بالحركات، ماذا ستفعل؟ ستكتبها مرة أخرى في دفتر بدون الحركات تماما. خلاص، هذا أولا، اكتبها في دفتر بدون الحركات، ثم اقرأها بالحركات من هنا. كم مرة؟ 3 4 5، حتى ولكن بالعين واللسان، ليس هكذا. هل فهمت الدرس؟ لا، ليس هكذا، لا، بالعين واللسان. لماذا؟ هذا يسمى الربط، عفوا، الربط السمعي والبصري. ربط لأي شيء؟ السمع والبصر لابد أن يرتبط بالعقل، علاقة، هناك علاقة بينهما. حتى وإن كنت تحفظ لابد أن تنظر. هل فهمت الدرس؟ وانظر جيدا جدا للحركات. هل فهمت الدرس؟ وركز، لا تقرأ شيئا لا تفهم معناه. المعنى أولا، لأن الحركات تدل على المعنى. الحركات لماذا هنا فتحة؟ لها معنى، هذا مفعول به، لكن أترك علم النحو. إذن هل فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ 5 مرات. خذ الدفتر. هنا بدون الحركات. هل فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ ثم بسرعة. هل فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ وهكذا. استمر في الجملة الثانية بنفس الطريقة، بالحركات 5، بدون الحركات 5، 4، 5، 6، 7. انتهيت من الكتاب، الحمد لله، خلاص، يعني ليس كله، ممكن فعلا، 2، 3، أو في اليوم فعل ومحادثة، لا بأس. افتح المحادثة، خذ المحادثة الأولى، ليس عشوائيا من أي مكان، هذا اسمه عشوائي، لا، لابد من النظام، الفعل الأول، الثاني، الثالث، المحادثة الأولى، الثانية، الثالثة، بالترتيب. افتح المحادثة الأولى، تمام؟ هنا بالحركات، اكتبها مرة أخرى في الدفتر بدون الحركات. ها، كيف أخبارك؟ طيب. وأنت؟ هكذا بالحركات. ما بلدك؟ بلدي مصر، أنا مصري، ركز، ضم وتنوين. من أي مدينة في مصر؟ من القاهرة. انتهيت؟ اقرأ مرة أخرى، ممرة أخرى، 5 مرات. كلما قرأت أكثر فهذا أحسن. ثم أغلق، خذ بدون الحركات من الدفتر. أين الدفتر؟ مثلا هذا الدفتر، مثلا أنا كتبت هنا بدون الحركات. هيا، كيف أخبارك؟ طيب. وأنت؟ ما بلدك؟ بلدي مصر، أنا مصري، مصري، مصري. نسيت؟ ارجع إلى الكتاب، اقرأها مرة أخرى، 5 مرات. انتهيت؟ ارجع إلى الدفتر. بلدي مصر، أنا مصري، الحمد لله. هكذا هي الطريقة. إن شاء الله انتهيت من هذا الكتاب للمبتدئين، وانتهيت من هذا الكتاب للمبتدئين، ادخل في المستوى المتوسط بنفس الطريقة. هنا لديك محادثة وفقرة، واضح أو ليس واضح؟ محادثة وفقرة. اكتب هنا بدون، أين؟ هنا بدون الحركات. اقرأ هنا 5 مرات، ثم هنا 5 مرات. هكذا تتعلم. لكن كل يوم أريد أن أقرأ الكتب بدون الحركات. يا الله، أريد أن أقرأ الكتب بدون الحركات. وأنت ماذا تفعل؟ هذه هي الطريقة. الآن ابدأ فقط، ابدأ، بسم الله، ابدأ، ثم أخبرني ماذا فعلت. تستطيع إن شاء الله أن تخبرني. لديك في تليجرام، أو في، ممكن في التعليقات، ممكن في يوتيوب، صحيح، في إنستغرام تستطيع، في إيميل أيضا تستطيع، البريد الإلكتروني، تمام؟ خلاص، انتهيت من المتوسط، المتقدم. انتهيت من المتقدم، خذ أي كتاب تريده، أي كتاب، خلاص أنت انتهيت من كتب تعليم اللغة. الآن افتح الكتب الأخرى الكبيرة، لكن بشرط أن تفهم المعنى أولا. يعني مثلا، ماذا لدي هنا؟ مثلا هذا مثال هنا، قصص القرآن، هذا ليس لتعليم اللغة، ولكن ما شاء الله كتاب جميل، انظر، كتاب جميل. هنا بالحركات، اكتب هنا بدون الحركات صفحة واحدة فقط بنفس الطريقة، حقا إن شاء الله ستتعلم وستكون ماهرا. خلاص وهكذا. المهم من فضلك، من فضلك لا تتسرع شيئا فشيئا. يعني لو مثلا في اليوم فعل واحد فقط بعشر جمل الحمد لله، محادثة واحدة فقط الحمد لله، لا تأخذ خلاص 10 أفعال، لا، شيئا فشيئا. ثانيا لابد أن تفهم المعنى، لا تقرأ شيئا وأنت لا تفهم معناه، لا يمكن. المعنى مفهوم خلاص، ابدأ في الممارسة. وبذلك انتهيت، شكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة، وفي أمان الله. أعرب بودكاست تكلم العربية.